ولد الحبيب وخده متورد والنور من وجناته يتوقد جبريل نادى في منصة حسنه هذا جميل النعت هذا الأوحد بمولد خير مولدا وناصرنا به صدى بمولد خير مولدا وناصرنا به صدى إلينا النور قد غردا وليل الباطل ارتعدا إلينا النور قد غردا وليل الباطل ارتعدا أضاء الكون حين بدا كبدر بل كشمس هدى كبدر بل كشمس هدى لقد همنا به وجدا ونلنا العز والمجدا نبي أوضح الرشدا هديا حسن ما أهدى نبي أوضح الرشدا هديا إخوة الإيمان إنها الذكرى التي ننتظر ذكرى ولادة أفضل الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين فالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم والحديث عن قصة ولادته وسيرته وأخلاقه وصفاته يزيد العاشقين لمحمد عشقا يزيد المحبين لمحمد حبا ويزيد المشتاقين لمحمد شوقا فليلة المولد ليلة شريفة عظيمة مباركة ظاهرة الأنوار جليلة المقدار ظهر فيها من الفضل والخير ما بهر العقول والأبصار فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقط منه 14 شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 1000 عام وجفت بحيرة ساوة التي في بلاد فارس وفي سقوط 14 شرفة إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكا وكان آخرهم في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأما نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله والتي كانت توقد وتضرم ليلا ونهارا فقد انطفأت ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن إبليس اللعين حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة، صاح صيحة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت سورة الفاتحة. جاء رسول الله محمد، جاء حبيب الله الأسعد، جاء نبي الرحمة أحمد، صاحب ذاك الحوض وزمزم. جاء جاء رسول الله محمد، رسول الله، جاء حبيب الله الأسعد، جاء نبي الرحمة أحمد، صاحب ذاك الحوض وزمزم. جاء جاء رسول الله محمد، جاء حبيب الله الأسعد، جاء نبي الرحمة أحمد، صاحب ذاك الحوض وزمزم. محمد صلى الله على محمد، صلى الله حبيب الله.